على موجات صوت العرب من القاهرة. الحياة اختيارات. لا مش اختيارات بس، الدنيا حلوة هي بلونة كالنادي وهب كل ده يطبع في دماغ. الحياة لعبة كبيرة محتاجة مهارات جهد وعمل. الحياة فكر وقرارات لازم ناخدها. الأزمات بتعلمنا حاجات كتير، بتفتح عينينا على حاجات ما كناش شايفينها من الأول. لعبة الحياة عشان تكسبها لازم تتعلم من كل تجربة وحكاية. درس البكرة. لأن كل يوم جديد فرصة نجاح جديدة. آه هنا سأسكت قليلا. لعبة الحياة. لعبة الحياة. جاهز تنزل الملعب معانا؟ يدير اللقاء. أيها الإخوة أهلا بكم ومرحبا في أولى حلقاتنا ليوم الأحد في لعبة الحياة. والحياة لعبة جديدة لها قوانينها وأدواتها، منا اللي بيخرج منها فائز ومنا اللي بيخرج منها خاسر، منا اللي بيلعبها صح ومنا اللي بيحب إنه يقعد في الاحتياطي أو بيكون من المتفردين. من رقعة الشطرنج حيث تدار الحياة بالعقل والحكمة إلى ميادين الفروسية حيث يقاس الفوز بالانضباط والشرف. وفي لعبة الحياة في حكم بيرشدنا، ورسولنا الكريم حثنا على أهمية أن نستفتي عندما تضل بنا لعبة الحياة، إنه القلب. ولذلك اخترنا في حلقتنا الأولى أن يكون ضيفنا طبيب قلب وأهم شاهد في لعبة الحياة على اللحظة الفارقة بين الحياة والخطر. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد البربري، استشاري القلب، نائب رئيس شعبة العلاج الدوائي للجمعية المصرية للقلب. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. أهلا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم على مصر كلها وعلى العرب كلهم إن شاء الله. منورنا دكتور أحمد على موجات صوت العرب. احنا طبعا اللي معاك ليلى فرج ورضوان صوان ومخرج معانا حاتم العجن واحمد رضا على هندسة الهوى. فريق، كلنا فريق عشان لعبة عشان الحياة، عشان نلعب مع بعض لعبة الحياة ان شاء الله. دكتور احمد، في اعتقادي ان الاطباء من اكثر المهن اهتماما بممارسة الالعاب، سواء كانت جسدية للحفاظ على صحة القلب أو ألعاب ذهنية للحفاظ على قدرات العقل. ونحب نعرف من حضرتك، بتفضل الألعاب الإلكترونية الحديثة ولا الألعاب الذهنية أو الجسدية؟ هو طبعا الرياضة الجسدية دي يعني زي ما حضرتك يعني تفضلت، احنا يعني سيدنا عمر الخطاب قال علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وإحنا كأطباء قلب الحقيقة بننصح برياضة وخاصة رياضة المشي، يعني دي مفيدة جدا لصحة الإنسان عموما ومرضى القلب خصوصا. يعني هي حتى للإنسان الطبيعي في من غير مرض ولا حاجة بتقيه ان هو عشان ما يجيلوش تصلب شرايين، او بتقلل من فرص حدوث تصلب الشرايين وامراض الذبحة والهارت اتاك وكده. فطبعا يعني انا كطبيب قلب بفضل الرياضة اللي هي الرياضة الجسدية، بالرغم ان هي الرياضة الذهنية والتفكير ما بيبطلش فيه طبعاً، يعني هو لكن شغال لوحده، مش بناخده كلعبة، بناخده ك يعني هو طبعا يعني يعني لا يعني القراءة والاطلاع والتدريس والابحاث وهو والمرضى، ويعني ساعات المرضى بتبقى في صورة لغز، يعني بيبقى محتاج تفكير ازاي هتعالج واحد عنده كذا مرض وايه القرص اللي مش هيضر ده عشان يضر ده. فده في حد ذاته كفاية علينا ذهنيا كده. حضرتك بتحب تمارس الحياة كلعبة فيها فائز وخاسر ولا بتحب تلعبها لعبة بإمتاع؟ هو الحقيقة يعني هي الحياة مش لو انت حسبتيها منافسة فائز وخاسر هتتعبي جدا او اي حد هيتعب جدا. هو احنا دايما ان شاء الله فائزين يعني صحيح. هو ايه عجبت لحال المؤمن كله خير صحيح. فهو من هنا يعني هو الكلام لازم يتاخد كده يعني ما ينفعش انا هعيش حياتي كلها يا فائز يا خاسر. هتعب كتير طبعا. وهتفكر كتير وهتبقى الحياة يعني اعتقد بهذه في بعض الناس كده في يقول لي عارف الناس اللي بيحبوا الصفقات واخدها على صدره قوي بس ده يزيد من معدل التوتر بقى لا لا لا هو دايما انت تعتبر نفسك ان انت بتمارس الحياة انت بتاخد بالاسباب وبتاخد بالاسباب كاملة وبتلجأ الله سبحانه وتعالى في النتائج. النتائج بقى مش فائز وخاسر يعني كثر ما ان احنا نبقى عايزين نفوز بشيء معين ويبقى سبب في الارهاق الذهني سبب في الخوف سبب في حادثة سبب في يعني كتير يعني ويعني ولنا برضو في ذلك يعني ايه في سورة الكهف سيدنا الخضر. فهو مفيش فائز وخاسر. الفائز والخاسر دي ده احنا موت بعض. لو انا يا انت هنفوز يعني بتشوف ماتشات الكوره بيحصل فيها ايه فلا تخيلي بقى في ماتشات الحياه بقى لا وهي حتى لو في شيء من ذلك احنا نحاول نقلله يعني لو في يعني هو في بقى هو في ذلك فليتنافس المتنافسون الحاجات الطيبه يعني الحاجات الخير في رمضان الصلاه الصيام مساعده الفقير مساعده المحتاج ان احنا نراعي بعض ان احنا نقول كلمه طيبه صدقه كلام جميل كله لكن ان احنا ناخد الحياه فائز وخاسر اعتقد ان الكل هيخسر لان محدش بيفوز على طول فلو انت هتخسر شويه تزعل لا انت مش خسران انت هو بس كده ايه يعني كسبان بس انت مش عارف الحكمه من ورا ما حصل هي بقى كده لما كل ما نكبر في السن بنعي ذلك اكتر وطبعا اللي انا بقوله ده هي قابل للتفاوض يعني في حد ممكن يختلف معي عادي مفيش مشكله هو انا اعتقد صح. يعني ان فكره الفوز والخساره بتعتمد على منهج الانسان لو المنهج بتاعه مادي بحت فهيتعامل مع فكره الفوز والخساره على انها مكاسب حياتيه بحته فطبعا اكيد انها هتبقى غابه اشبه بالغابه ولكن لو هياخدها من منطلق روحاني يبقى فكره في الفوز هو الفوز بنهايه الجنه الحياه الباقيه نعم. هو برضو هو قصه الفوز يعني احنا برضو لازم يعني مثلا اي حد في الدنيا عايز مثلا يخش كلية كذا فريدي ما جابش مجموعها يبقى خسر ده ممكن يخش كلية تانية ويتفوق فيها ويبقى وزير فيها فعلا. او يبقى اكبر حد فيها فهو ما فيش خسارة ومكسب يعني هي يعني انا يعني قصة خسارة ومكسب يعني ممكن حد يفوز بمبلغ كبير جدا مثلا حد يعني يمشي وراه عشان يسرقوه فيقتله فهي احنا بنسعى على الخير الخير بقى في ايه يعني كلنا لازم يعني اللي مش بيدرك ذلك ان هو المكسب والخسارة يعني ايه مكسب وخسارة لازم تتعرف يعني المكسب هي تحقيق ما تريد ولا تحقيق الصح المطلق والصح المطلق مين اللي اتفق عليه اللي انت ما تعرفوه يعني أصلاً. ممكن يعني انت حضرتك مثلا هنفرض ان حد راح لدكتور قلب قال له انت محتاج قلب مفتوح المريض زعلان جدا بالرغم ان الدكتور بيحبه جدا يعني الدكتور بيقول له انت تعمل عشان تعيش كويس مصلحته لكن ده على عكس رغبة المريض فهو كسب ولا خسر مش محسوبة كده مش يعني وفعلا لو احنا حسبناها كده هنختلف كتير جدا ده كفاية بس ان انت تبقى خايف من الخسارة وانت فايز يعني مش عارف تستمتع بالفوز طبعا. الفوز يعني هو الفوز ذكرت في الجنة الفوز بالجنة الفوز بقى مثلا بزوجة ده بيبقى معاك في محكمة الأسرة الزوج مثلا بالابن احنا شفنا أمثلة ابن سيدنا نوح وكذا فالفوز ده اللي هو تبقى انت راضي ربنا وهيجي لك ابن كويس برضا ربنا عليك وهيجي لك زوجة كويسة برضا ربنا عليك وهيجي لك ما يكفيك برضا ربنا عليك وان انت لما تبقى حتى انا هي دي يعني انت جيتي ايه يعني لك احنا فلسفه كبيره قوي، لكن فوز وخساره ده يعني الحاجه الشارب ده والحد دي لا. يعني في حد بيبقى نفسه في العربيه الفلانيه وتبقى هي حادثه، ففي حد نفسه مثلا يبقى عنده، عمرنا ما شفنا حد الفلوس غنته، عارفين الكلمه دي غنته يعني خليته مستغني، صح ده عايز كمان، ما هو لو كانت غنته ما كانش عايز كمان. صحيح. يعني اللي بنشوفهم اللي قاعدين يموتوا بعض عشان البترول ولا كذا ولا كذا، ده اغنياء جدا بالظبط. طب هم عايزين كمان وبيهدموا دول كمان. ده يعني ده بقى غنته دي اعتقد انها فعلا هي مش هتغني عن حاجات تانية اهم، عن علاقاته بالناس، عن راحته النفسيه، الروح البال وهكذا. ويعني هي يعني بقول لك كلمه الفوز هي ذكرت في بالجنة، الفوز بالجنة. طب ايه رايك يا دكتور احمد ناخد فصل صغير كده ونرجع بقى نلعب لعبة الحياة، يعني ناخد استراحة بين الاشواط. فريق شباب مكون شوية شباب، لو انت قاعد في مدرج الدرجة الاولى هيبقى فريق بنات على يمينك، لو انت قاعد في مدرج الدرجة التانية هيبقى على شمالك، لو انت قاعد درجة تالتة هيبقى في النص، لو انت قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة لان المباراة مش موزة. لعب كورة عملت حاطط مع الكورة، كورة عملت حاطط مع الكورة. ودلوقتي الكرة اوت على فريق البنات، احمد بان عليه مبسوط خالص، احمد هرمي الاول، احمد هرمي الاول. يا سلام يا سلام، فعلا انا قريت كمان في المجلة العربية ان البيت الخشن خشن والبيت الناعم ناعم، وانا بقول حاسبها دلوقتي من المجلات. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة، وده كان مسافر في الغربة. يعني بعد صفارة الحكم اللي اطلقها حاتم العجمي لازم نبدأ الشوط الثاني مع دكتور احمد البربري. دكتور احمد، يعني اسمح لنا نبدأ بقى بالالعاب الجسمانية بداية، طالما حضرتك اخترت انها بالفعل هي اللي مطلوبة بتفيد القلب اكتر، فعايزين نعرف من حضرتك اهم هدف حققته في حياتك. والله الحمد لله والشكر لله، يعني هو يعني فضل ربنا علينا كلنا كبير. هي في حاجات بتبقى مفصلية يعني بتفرق، يعني مثلا زي في حياتي الدكتوراه، وزي برضو الحمد لله زواجي يعني بزوجتي، ففي حاجات مفصلية بتفرق معاك. يعني انت لو ما اخدش الدكتوراه بتبقى شكل، ولما تاخد الدكتوراه بتبقى شكل اخر، لو اتجوزت حد مش مستعمل لك هو ده عشك، ولو اتجوزت حد كويس ويعني فاصفر بذات الدين تربت يداك بتبقى الحياه افضل. طبعا الحاجات دي مفصليه، مفصليه يعني ايه؟ يعني ما نقدرش مثلا يعني ايه يعني حتى افرض واحد مرض او جاله مرض بعد الدكتوراه, مريض بالدكتوراه احسن مريض من غير دكتوراه يعني. يعني دي اهداف بطولات يعني, دي حاجات خير يعني, ده علم العلم ده خير يعني, يعني العلم ما فيش فيه نقاش, ما فيش فيه فصال. لكن حاجات كتير تانية بتبقى قبل لل احنا يعني, بقول لحضرتك يعني, يعني لو ما خدتش دكتوراه وما اسمكش عضو يعني مش لازم اللي بعدها حتى, هي بس كده. انا دي وجهة نظري طبعا, مش لازم دي وجهة نظر الدنيا كلها طبعا. دي حاجات اختيارية يعني, انت يعني ابويا وامي اخواتي كلهم فوق راسي, بس دي ما اخترتهمش يعني, فعشان كده ما هماش هدف او انجاز يعني. ده حاجه اسمها ايه يعني, يعني زي دي في تكوينك نفسه. لكن الاهداف اللي الواحد حس ان هو فرقت معايا في الحياه, اللي زي ما قلت لحضرتك كده, اللي هي الحصول على الدكتوراه والحصول يعني وزواجي من زوجتي الدكتوره نجلاء موسى يعني دول اهم هدفين حصلوا في اه يعني, وده برضو بتوفيق من ربنا طبعا يعني, ما حدش بيبقى عارف طبعًا. هو ايه اللي هيحصل, وما حدش بيبقى عارف يعني, وبتيجي في ميعادها علينا السعي. هي اصلا يعني حتى اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم, يعني انت ما راوغتش ورحت وجيت لا لا انا ما خطبت, هي مره واحده مره واحده لعبه بقى واضح مسجل الهدف ده, ما كانش فيه ترقيص في الحياه, ما كانش فيه محاوره لك بيحاول ده على طول. جبنا الهدف على طول الحمد لله. ما تعرضتش للتسلل؟ ما تعرضتش للتسلل. هو في الدنيا انا عايز بقى اقول حاجه لذيذه, هو انت ما تتوقعش يعني, احنا عشان نبقى شاطرين نبص على الدنيا كلها, ما نبصش على نقطتنا بس. الدنيا كلها من يوم ربنا خلق سيدنا ادم وهي فيها حاله من عدم الرضا والرضا يعني, والهمها فجورها وتقواها. بالمناسبه هو انا مش شيخ, وانا متدين بس مش قوي يعني, مش اللي هو قاعد في المسجد من على طول. التفكير لكن والفكر. هو من كتر ما انت بتبحث عن فعلا اسباب السعاده ما بتلاقيهاش يعني. كل اللي بيبحثوا عن السعاده او الهدف او ايه, هم معظمهم يا رجال الدين يا رجال الفلسفه يا حتى الاديان اللي هي اللي مش سماويه يعني زي البوذيه والكونفوشيوسيه, كل ده في الاخر هم اللي اكتر ناس بيدوروا ايه اللي بيرضي سكينه الروح. كله كله خلص الى يعني ان هو ربنا بكل بقى الايه المسيحيين على اختلافات. هنا بقى في نقطه, انت لما تلاقي ايه زي وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى, دي اصلا دي يعني تساوي كتير قوي. دي الملخص, ده ملخص ده لا ويعني حتى للمتشككين لا ده كلام منهج اعجازي طبعًا. ان احنا فعلا نعتبر ان ده الكاس, منهج ده الكاس النهائي ده بقى هو كان مكتوب في السكريبت. احنا عايزين نعمل اي خطه او هنمشي بيها بالحزم لا احنا نسعى وربنا شايف وفي جزاء. يا خبر ابيض, حاجه رائعه. ان الانسان الا ما سعى وان سعى سوف يرى, وده قران يعني ده يعني ايه يخليك كده عندك اليقين ان انت ما تخافش ولا تزعل وتسعى, لان ده اللي هيحصل بواضح. وعلى فكره برضه هو الجزاء مش لازم في الدنيا فقط. يعني ياما شفنا صالحين وانبياء وابتلوا في الدنيا ومنهم اكثر ابتلاء واللي اتسجن واللي اتقتل واللي كذا. لا هو ربنا موجود وسوف هيجزيك الجزاء الاوفى. فهي زي ما بقول لحضرتك تاني, انا مش جاي يعني, انا مش يعني اللي عارفيني عارفين ان انا مش يعني انا مش راجل دين ولا انا يعني, لكن هو الحاجه الوحيده اللي بتريح. صحيح. والحاجه دي مش في يعني بقول لك كل اللي بحثوا عن ذلك هم رجال الدين يعني الانبياء الفلاسفه اللي هو كل دول قالك ان هي الدنيا. لما انت حضرتك بتقولي تسلل الدنيا كلها يعني, سيدنا ادم عليه السلام كان الدنيا كلها الجنة قاعد فيها بتاعته كلها, المفروض يبقى سعيد جدا مش كده لو هي بالاشياء. لو بالاشياء صحيح. يبقى سعيد ولا لا؟ يبقى طبعا. سعيد لا لما يروح شجره الخلد. يعني انت دليل يعني ان كل ده حاجة يعني يعني يعني يعني كل ده يعني كان عنده مانجا وكان عنده كل حاجه وبطمع في الشجر هو اتمنع منها الحاجه وده البني ادم ناقصه فقط بالظبط. وكل البني ادمين قابيل وهابيل قابيل وهابيل بالمناسبه انت لما تشوف قصه قابيل وهابيل قابيل ما كانش كافر يعني قابيل كان مقدم قربان لربنا بس يعني عارف ان في ربنا ومقدم له قربان بس القربان ما كانش هو كان لا. عشان نفسه طمع فما يعني مش يعني مش ايه يعني وممكن يكون دي طبيعته بس ده ما يصحش فهو ان احنا اصلا ما ننتظرش هي بس النقطة هنا هو الامثل هو ما تريده يعني هو انا كل ما حاجة انا عايزها ما تحصلش ازعل لا وانت اصلا مش مقياس صح. يعني لما تطلع تسلل ما تزعلش لا ما تزعلش خالص يعني لما ابوك يقول لك ذاكر انت شايف المذاكره دي مش مهمه قوي هي مهمه بس مش قوي طب هو في الاخر هو كلامه اللي بيطلع صح بس مش جاي على هواه مش جاي على تبدا تقول ده شرير او انت كده خسرت او انت كده جه في الجون لا انت اللي مش عايز تسمع صح انت اللي مش عايز يعني انت اللي عايز اللي بيشرب خمر عشان او مخدرات عشان تتوه عقله هو ده سعادته في ايه بقى انا عايز سعادته ان تجيب له مخدرات ما دي بقى دي بقى دي هدف لا طبعا فمش كل ما نريده هو الخير هو الصح مش صحيح. كل ما نريده هو الخير ولو طلعت تسلل في حياتك التسلل ده خير بس انت ما تعرفش ايوه الشطاره انك ما تعليش سقف توقعاتك ولا سقف طموحك من البشر لكن تعليه من الله سبحانه وتعالى سبحان الله. يعني ما تعليهوش من البشر يعني يعني مثلا بفرض حضرتك مثلا هتجيب لي مثلا كوباية شاي بعد الفطار انا ما استناهاش قوي انت جبتها اشكرك جدا ما جبتهاش انا مرضي وتمام انا مرضي وتمام وزي الفل مش هزعل صح لكن ممكن يدخل عليك ضيف تاني جايب لك طبق حلويات من عند ربنا بقول الحمد لله برضه افرض ما جابش الحمد لله لكن اقصد ان عدم التوقع من شخص معين ممكن ربنا يبعت لك وهي على فعلا خلاف توقعاتك وتفضل وتبقى افضل حضرتك كل ما بنكبر في السن ده بنشوفها بعيننا هي في فرق بين نسمع ونشوف ونجرب بنفسنا يعني عايزين نعرف يعني عايزين نقول ان احنا التلاتة لو كنا مثلا في العشرينات ما كناش هنعرف نقول الكلام مش هنصدقه بالظبط هنقوله بدون يقين مش هو مفيش اليقين المطلق هو بالله سبحانه وتعالى لكن مفيش يقين باشياء لان الاشياء متغيره يعني اللي كان بيقول الارض كرويه ما طلعتش الارض مسطحه ما طلعتش مسطحه طلعت كرويه طيب اللي كان بيقول اللي مش عارف الالكترون ما ملوش مش عارف ايه جاء احمد زويل قال لك لا ده الالكترون اكتشفنا زمنه واكتشفنا كتلته وكده ففي الاشياء متغيره طبعا. مفيش يقين احنا بنحسبها بعقليات بنحسبها بأدواتنا طبعا. أدواتنا البشرية زي ما حضرتك بتقولي وما يستجد من يعني احنا مثلا احنا كده مش هشوف كويس كده هشوف احسن مسكت ميكروسكوب هشوف اكتر ميكروسكوب ضوئي الكتروني مش عارف ايه كذا كذا كل ما تزيد فاحنا اسمها الأدوات بتاعتنا ما بتشوفش غير اللي ليها اللي هي تقدر عليه بس الأدوات دي كل يوم بتزيد وبرضه ما احنا اتفقنا ساعه ولكن لازم ندرك انها لن تصل ولن تصل الى حد الاقصى في العالم الا بقى ان شاء الله في الجنه ان شاء الله ان شاء الله في الجنه طب دكتور احمد هل انت عملت اسيست حلو يعني بقى ساهمت في هجمه جت هدف والله سواء بقى على مستوى الاسره او على مستوى لا يعني انا والله حياة. انا يعني اعتقد ان انا ده يعني قدر المستطاع يعني بعمل اقصى ما استطيع في في في في في ان انا امرر للي يجيب جول يعني اكيد يعني يعني طبعا هي في انا عارف يا دكتور انت عشان مش عايز يعني التواضع والكلام ده الاولاد وال لا يعني والتلاميذ والحاجات دي طبعا ومثلا يعني احنا يعني بص برضه هو في حاجه اسمها ايه ان مفيش حد بيعرف يعيش لوحده طبعا ولا حد بيعرف يشتغل لوحده اللي يقول لك انا عملت لكن في حد يقول لك انا شاركت في عمل المشاركة في العمل دي طبعا دي حاجة بت يعني هو ده تحقيق يعني سعادة في طبعا تحقيقات يعني أنا مثلا يعني يعني آه طبعا يعني أنا على فكرة وأنا بقول آه طبعا أنا بجيب مرة شريط قدامي في كذا وكذا بس مش عارف إيه اللي يتقال لا مش عارف إيه اللي يتقال في يعني مثلا لما أقول إن جامعتنا حصلت على الجودة ودي كانت أول جامعة خاصة تحصل على جودة التعليم وأنا كنت جزء مشارك أنا ساعدت سعدت جدا جدا سعدت طبعا دي تمريره مهمه جدا يعني لا مش يعني هو اللي يجيب جون هو الكيان طبعا طبعا هو الكيان اللي بيجيب احنا كلنا بنساهم في ان هو الكيان يجيب جون يحرز الهواء. طب احنا في مجال بقى لو رجعنا تاني لمجال طب القلوب يا دكتور يعني لو احنا فكرنا كده ايه اكتر عاده بيمارسها الناس ترفع لها كارت احمر هو الحياة الصحية أنا اكتشفت حاجة مش اكتشفت يعني أدركت حاجة أدركت إن هو الناس مش شبه بعض وعشان كده ما احناش عايشين في الجنة يعني مش كل الناس عندها نفس الدرجة من الوعي والإدراك اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي بس يا ريت اللي بيسمعونا دلوقتي يحاولوا يعني يقعد مع نفسه يفكر بقى لا هو لازم يتعلم يعني واحد مش متعلم كويس لازم يتعلم اكتر ويقرا اكتر عشان يقدر يفيد مجتمعه ويقدر في ناس مش بتعرف تقرا وتكتب مثلا فده عشان ياخد الدواء صعب جدا عشان يتقنعه بالمرض هو مثلا حاجه زي الضغط ما بيحسش بيها باعراض صعب جدا تفهمه ان هو عيان اللي هو مثلا اللي بيدخن هو يعني عايزين نفهمه يا جماعة انت بتدخن ده غلط وكده انت يعني انت ممكن ما عادش يجيلك تاني العيادة او ممكن ما تشوفوش تاني ايوه بس في اطباء بتدخن يا دكتور للأسف ما هو بس الطبيب. عارف ما دي مشكلة انه عارف ما انا قلتلك اول كلمة ان من الناس مش شبه بعضها فالناس مش شبه بعضها يعني ساعات يا دكتورة ساعات حضرتك بشوف أستاذ جامعي ما يوقف علاج الدعامة مثلا وده خطأ جسيم مع انه هو مدرك وعارف لا ده مش أستاذ طب يعني أستاذ مثلا هندسة أي حاجة أنا قصدي أقولك يعني بيعرف يخش على النت مثلا طبعا اللي أنا بعاني منه دايما العيان بيفاصل في العلاج وعنده بعض المفاهيم اللي هو يقول لك العلاج لو خدته هاخد عليه وكأن العلاج ده مخدرات هيدمنها ده في كلام الكلام ده كتير جدا بعد كده العيان يقول لك انا هاخد كل ده فبيوقف هو بمزاجه يعني باحساس الفصال حضرتك ما تقصدش بيه الفصال المادي لا مش فصال مادي فصال في عدد الادويه صحته لا وفي الزمن وكفايه اسبوع وكفايه شهر وانا هاخد مدى الحياه لا وهكرره تاني وعلى فكره الكلام ده انا بعيش مش معقوله كنت تعبان التعب ده كله انا بعيش واصحه في هذا الكلام في ناس مريحه جدا ما انا بقولك الناس مختلفه وعشان كده مش كل الناس هتخش الجنه ولا كل الناس هتخش النار ولا كل الناس مثلا هتخش طب ولا كل الناس هتخش مثلا مش هتتسرب من التعليم فالناس مختلفين وهتفضل كده لغايه الاخر شطارتك برضو كطبيب انك تحتوي ده وده وتقعد بقى تطول بالك على اللي مش فاهم ده وساعات الواحد يعني مثلا لما تلاقي عيان موقف اهم دواء عنده وهو موقفه وطبعا هتكلم في حاجه تانية فكر وهو طبعا موقفه هو عايز يثبت لك ان هو وقفه وما ماتش وانت اللي مش فاهم كمان ده انا عايز اثبت لك ان انا عادي العلاج بتاعك هو انا وقفته وما خلاص تمام في بقى حاجه ما انت فجاه هتقع ما هو في حد اللي هو على الميديا بيقول لك ان السكر ما خفش بالعلاج فانت توقف العلاج تاخده ليه عشان تموت في يومين بدل ما تموت في سنتين اقول له كده اللي انا عايز اقوله في حاجه مهمه جدا نحب نعمل عليها هايلايت اللي هو الاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ومش يعني الميديا مش اللي عليها كنترول وسائل التواصل الاجتماعي ملهاش كنترول واليوتيوب والحاجات دي فبيطلع حد بيقول كلام اي كلام والناس بتصدقه لو جه على هواه زي ما اتفقنا قبل كده هي الناس عايزه ايه الناس عايزه رغبتها وكل الأديان قالت محدش يمشي ورا رغبته يعني بالزبط. اللهم إننا نعوذ بك من شرور أنفسنا أنفسنا ما قالش شرور الناس يعني بدأ بشرور أنفسنا فهو عايز حد يقول له ان انت مش محتاج أسطرة الأسطرة دي ازاي الوحش ده أسطرة لا ازاي فهو عايز يقول له ومش وملاش تاخد قراص انت تاكل قشر رمان وورق جوافة وخلاص هتخف مصداقا للكلام ده دكتور احمد انا لسه قاري حاجة عن مرض السكر يعني او مرض السكر في يعني نبات معين كده او عشب معين طبعا مش عايز اذكر اسمه عشان الناس ما قال لك ان انت تجيب منه 7 حبات وتطحنهم ومع معلقه زيت زيتون وتاخد عليه 7 دي عشان تاخد البركه اكيد هي 7 دي بركه ما تعرفش بقى ان الحبوب دي او العشبه دي زيادتها بنسبه معينه هي قويه السميه جدا هو لو زودها بنسبه معينه ممكن يموت فيها وقال لك احنا عملنا ابحاث وبتاع ودي صفح على السوشيال ميديا هي مشكله كبيره جدا جدا اللي هم الأفاقين دول وعلى فكرة قليل العلم بيبقى مقتنع قوي باللي بيقوله قوي لأنه ما عندوش اللي هو بالظبط ما بيحاولش مش عارف إن المرجعيات اللي هي الجايد لاين اللي هي المرشدات الدولية بتختلف كل سنة فأنا لما أعرف إن هي مختلفة ما تمسكش قوي بتاع السنه دي انا اتمسك بها الى حد اخد بالاسباب اتمسك بيها بالظبط اعمل بيها السنه دي السنه الجايه اشوف الجديد لكن اللي هو قليل العلم ده هو شايف ان معلومته دي ما فيش اللي هي في لو انه ما عندوش اللي هي في مخه لما بتتعرض لحالات زي دي يا دكتور هل بتفضل ان انت تخرج بشباك نظيفه بدون تحقيق اهداف ولا بتحاول تاني معاها مع المرضى بحاول بس هو انا يعني انا اتمنى ان ده يبقى يعني مثلا يعني انا عايز اقول لك ده مش في الطب بس ده في الطب وفي هدم الدول وفي كذا وفي كذا تلاقي الجمع ماشي في اطار معين وبياخدك معاه بصوره فيها بصوره جذابه سواء عن طريق موسيقى او كلمات او تاثير مش عارف ايه او شكل او رموز او كده وياخدك بقى يقول لك انت ما تاخدش علاج الضغط عشان تكتر البوتاسيوم شويه طب تكتره قد ايه تاخد كم ملي يعني تاخد كم ملعقه تاخد تركيز ايه مين الضامن ان ده بوتاسيوم ولا مش بوتاسيوم بيقول لك تاكل موز الموزاية فيها كم بوتاسيوم والموزاية ترفع ايه والموزاية دي قد ايه طبعا. وحجمها قد ايه وتاخدها كم مرة في اليوم وكم مرة لغاية في الشهر فكلام غير يعني غير مدروس واحنا ممكن زي ما قلت لك احنا ندرس ونطلع نتائج وبعد كده نطلع مرشدات اللي لما النتائج اهلا وسهلا بده اهلا وسهلا بده في حد ضامن زي بالظبط انت ممكن يعني مثلا تشرب يعني او تاكل في في في في مطعم ممكن يكون مش غالي قوي بس مشهور ان هو كويس ومطعم تاني ما تعرفوش يجيلك تسمه لان ده ما عندوش الجوده او ما عندوش معايير جوده او ما عندوش اي حاجه وانت ما تعرفوش وما حدش جربه فخلاص نعم. طيب دكتور يعني احنا طبعا لمس عند حضرتك الجانب الديني وربنا يا رب يعني يكرمك بيه حب اعرف بقى من حضرتك موقف استشعرت فيه اعجاز ربنا وانك بالفعل قدرت بقدرة الله انك تنقذ مريض في الوقت بدل الضائع والله هي قدرة ربنا الحقيقة بنشوفها كل وقت وكل ثانية وكل دقيقة في حالات بتبقى مفقود فيها الأمل وبتعيش وفي حالات بتبقى مش صعب قوي وبتموت هنا لازم يعني ايه نستسلم يعني ان احنا كأطباء بالذات يعني المدى بتاعنا ضيق جدا قدرة الله هي الأصل طبعا يعني طبعا احنا هنقول أصل جنة عيان عنده 30 سنة والشرايين مش موجود فيها ولا شريان وقلبه متوقف واشتغلنا والعيان عاش وزي الارض دلوقتي بدي بنشوفها بقى كتير الظاهر فهي هو ربنا وفي عيان تاني تلاقيه انت ما بتعملش حاجة خالص والعيان بدأ قلبه يقف تيجي تشتغل عليه تلاقي مش عارف الحنجره فيها عيب خلقي مش عارف تركب الحبوبه تلاقي مش عارف ايه واجله خلاص والعيان ما هو مفيش فهو الاثنين دول مع بعض. في بقى اللي هو وفي كل حاجة ممكنة. يعني مثلا ممكن واحد يبقى رسم القلب كويس والإيكو كويس وممكن يكون عامل فحص قريب كويس وجلطة في القلب عادي جدا مش ظاهرة في الحاجات دي كلها وتخش الأسطارات تلاقيه جلطة. يعني مرة كان عندي عيان مصر انه عيان وعمل كل الفحوص سليمة, عملت له أسطر لقيت عنده جلطة لا باينة في الإنزيمات ولا باينة في هتقول لي إزاي أنا مش يعني حقيقة يعني ممكن يكون المعمل غلطان ممكن احتمال لكن هو يعني وعشان كده برضو أنت بتحترم أكتر حاجة شكوى إيه المريض نفس شكوى المريض يبقى صدق الإيه صدق إلى عيانه صدق إلى عليل ولا صدق إلى التحليل فهو دي طبعا يعني لو حبينا نحكي في عيانين كده اللي هو لحقتهم على آخر لحظة كتير. كان مرة عندي عيان هقول لكم ده العيان ده لذيذ. عيان ده جاي بجلطة شديدة يعني جلطة كبيرة وحاجة اسمها ويدو ميكر صانعة الأرامل والراجل ضغطه مفيش وكذا صانعة وكذا. الأرامل اللي هي بتموت يعني ايوه اسمها ويدو ميكر. العيان ده انا دخله فلقيت الراجل بقه معوج يعني وانا قاف قدامه كده فان شاء الله يقول لك ايه ده الدكتور بربالي دخل بيه الأسطرة طلع بقه معوج وما بيتكلمش وافيزك. فالمهم يعني بهدوء كده رحت جبت مراته قلت له شوفي جوزك اهو هو شوفي سلمي عليه بقى هو ده وهو في كذا وكذا في موضوع صناعه الارامل. المهم الست كانت مستقره جدا نفسيا والحقيقه ده مفيد متقبله وقمنا فانا لازم اعرضه مخ واعصاب فعرضته مخ واعصاب فمخ واعصاب قال لي عايز رنين. قلت له رنين ايه يا ابني الراجل ده خلاص ده بيشطف. فقال لي ايه طب نعمل له سي تي اشعه مقطعيه يعني في سنة. قلت له طب يعني قال لي بص عايز تخشبه خشبه. قلت له انا اقول الناس سالتك وانت قلت خشبه ما عشان برضو الفيديو كليجا اللي هي اللي جالتي. المهم الراجل دخلنا بيه خلصنا في 5 دقايق الشريان القلب اللي كان 10% الراجل ده بيجي لغايه دلوقتي بقى اتعدل تماما ومخ والحاله بتاعه النيورو دي خف. احنا بقى ايه ليه احنا كنت خايف احنا بندي ادويه سيوله فادويه السيوله احتمال يكون عنده هو اصلا نزيف واحتمال يكون عنده جلطة كبيرة تقلب بنزيف بأدوية السيولة. فانت داخل على ريسك وثم ريسك ثم ريسك والراجل ده يعني هو لو كان مات طبعا هو في عيانين لو ماتوا يعني مقبول بس الدكتور ما يحبش المريض يبقى مات عنده يعني طبعا يبقى مات بعيد عنه. ليه؟ عشان حتى يعني احنا انت مقدر جدا ان انا مش السبب وكذا وكذا بس ابويا مات في الحته دي فانا مش عايز اجي فيها تاني. أيوه. مش عايزين نبقى اصحاب مش عايز اشوفك احنا يعني انت كويس بس مش عايز اشوفك ما خلاص هو حصل حاجه دي كم من الرزق ان ربنا يوعدك بالحبايب يعني يكتر حبايبك يكتر عينينك اللي يخف. لكن بقى لما وساعات بقول لك الدكتور مبقاش عمل اي حاجه ما عملش يعني او ماش عمل اللي عليه كله وهو الحاله كده خلاص والمعيان مدرك واهله مدركين بس انت لو مكان اهله مش عايز تشوف اللي أكيد. يعني أكيد. كل ما عايز اللي تاني بقى خلاص بقى شكرا. طيب والحاجه عامل ايه دلوقتي الراجل ده كويس بيجي الراجل ده كويس الراجل ده كويس ويمكن يكون سمعنا نسفر وناخد استراحه كده الاستراحه دي مهمه جدا. يلي بتسال عن الحياه خدها كده زي ما هي فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية ياما الحياة فيها طايره بغير جناحيك قدامنا ما تنساش تداوينا لينا الحب لينا في الجراح ما تدق بابنا لينا وما تدين ايدينا اللي يصيبنا ومن نصيبنا دنيا بتلعب فينا دي راح ناخد من دقيق في لعبة الحياة. ننتقل إلى ملعب جديد مع دكتور أحمد البربري. دكتور أحمد نلعب كرة سلة؟ نلعب. طيب عايزين بقى من حضرتك كده نصيحة للأطباء الجدد في ساعة التسديد. الـ الـ الـ الـ الأطباء الجدد الحقيقة مهنة الطب مهنة متميزة ومهنة راقية، فأنا عايز كل طبيب جديد يفخر إن هو طبيب، يفخر بذلك. اللي بيقول لك الناس بيضرب الدكاتره دول كدابين. يعني ايه كدابين؟ يعني انا وكل الدكاتره بيكرموا عشان هم اطباء. اللي بيضربك ده في مستشفى ناقصه الامكانيات هو بيضربك وبيضرب غيرك، هو واحد صايع يعني، واحد بلطجي ما هوش انسان كويس اصلا يعني. هو اصلا لو شاف اي حد في يعني لو شاف اي حد مش اقوى منه مش هيضربه، وده عادي. ما واحد بلطجي عايز منه ايه يعني؟ هو بيخاف من البوليس، بيخاف من البوليس وده عادي، ما احنا عاملين البوليس عشان يخاف البلطجي. لكن هو حد يقول لك ان الدكاتره بقرش وان الدكاتره الناس بتضربهم، مفيش حد بيضرب دكاتره. لا لا طبعا ليهم كل الاحترام. لا لا لا لا لا, يعني. لا ده في ناس بتحب قوي تقول كده، وانا بقول لا. الدكاتره اللي هو المستشفيات لما بيحصل تكسير بيبقى الناس دي مش كويسه، هم اصلا طبيعتهم كده في اي مكان. اللي بيضرب ده هو اصلا بلطجي. طبعا احنا عايزين برضو ناكد يا دكتور ان ان ممكن ده يحصل في بعض الاماكن اللي نقدر نقول عليها الشعبيه قوي او اللي فيها جهل عالي جدا، ولكن نادر ان يعني ما اعتقدش ان ده منتشر في الوطن العربي ومصر. في حاجتين، حاجه اسمها اللي هو ان اهل المريض بيبقوا متوترين الى بالزبط. حد ما بيختلف من يعني شخص لاخر، مع ان هو بقى مثلا واحد ماسك حاجه في جيبه اصلا، ما هيعمل بقى ايه؟ ما هو ماسكها ليه اصلا؟ فانت تبقى فخور انك طبيب، الطبيب الشاب. وبعدين ما تبصش على برضو هدف واحد، لان الدنيا كبيره جدا جدا. ودايما بقول للطلبه بتوعي ان القمه بتسع، يعني القمه ليست مدببه، القمة ممكن تكون مسطحة وقاعد عليها عدد كبير جدا. كل اللي هي يسعى ربنا يديله. وان انت طبعا تهتم جدا جدا جدا جدا جدا جدا بالتعلم، التدريب، التعلم، التدريب. ما تدورش على الفلوس في الاول، خليك الاول في التعلم والتدريب، وبعد كده هتعيش. وهو برضو هي برضو بعض الناس بيقولوا اصل الدكاترة بيهتم بالفلوس او بيهتموش. هو انت الدكتور ده انسان المفروض كل البشر يبقى في قلوبهم رحمة، كل البشر. ولو انت عايز الدكتور بالذات فده فخر لي ان الدكتور يبقى عنده رحمة زيادة. نعم ده فخر لينا، وده شهادة من اللي بيقول الدكتور بالذات يبقى عنده اكثر رحمة. دي شهادة ان بتميز الاطباء طبعا. هو اكيد ان هو مع الوقت ومع الخبره هيقدر ان هو يحقق قفزات في مجاله. هي النقطه في اللي هنا ان هو زي ما قلت ان هو ما يدورش قصه الفلوس مش هدف. اللي عنده هدف فلوس حتى لو مش طبيب ما بيبقاش مبسوط برضو زي ما اتفقنا. يعني الفلوس دي عشان نأدي بها احتياجاتنا. الطبيب الشاب، التدريب، التدريب، التدريب. والتدريب مش لازم يبقى في مكانك. يعني انت مثلا لو في قرية ومفيش فيها فرصة تدريب قوية، لا تيجي مركز كبير هنا في القاهرة او في اسكندرية او في عواصم المحافظات تتعلم فيها وترجع تدي تاني في مكانك عشان تفيد اهلك وجيرانك وبلدك وكده. طب دكتور احمد، بما اننا بنتكلم في كرة السلة، ايه هي اللعبة اللي عملتها في حياتك سجلت ثلاثية؟ يعني احنا لعبت الكرة فجت في الباسكت من على الثلاثي ثلاث نقط. في كرة في السلة بتسجل من بره الدايرة بتاخد ثلاث نقط في التسجيل. يعني ثلاث جوال في نفس الوقت. يعني يعني هو الحقيقه بيبقى ساعات كده بستر الله يعني بفضل الله بتبقى بتعمل حاجه وممكن تكون مش منتظر منها ان هي تحقق نتيجه معينه يعني وبتلاقي هو ربنا اللي زي ما بتقول بيبارك يعني. في حاجات بس هو يعني انا يعني مثلا كان في يعني يعني يعني يعني في حاجات حققنا فيها بعض النجاحات بس هي النجاح زي ما قلت ان هو نسبي يعني يعني انا يعني بيبقى نسبي والجماعة الفريق كله مشارك فيه. ما هي اللعبة الثلاثية دي ما جاتش الا بتمريرة معينة خليتك في مواجهة الباسكت. هو كله كده هو كله كده هو كله كده بس هو يعني ايه يعني انت مثلا انا عايز اقول لحضرتك انت عشان يعني زي ما اتفقنا الحياة والدنيا والناس والتوقع وكذا وكذا اما حد يقول لك انا بقى كنت في اليوم الفلاني جبت كورة بثلاثة تقول له هترسم علينا يا عم انت جاي انت جاي الكلام ده كله فهو يعني ايه فهو يعني كل بفضل الله يعني يعني هو ان شاء الله يعني ايه يعني نبقى جنب الحيطه كده. طب لو انتقلنا بقى للكره الطائره يا دكتور يعني بالمناسبه انا كنت وانا في تاني اعدادي واخد شهاده تقدير بكره السله. طب هي جدا لو اولادي بيسمعوني دلوقتي يا راديو ما يعرفوش هم لا لا ده انا بوريهم الشهاده ده اخد شهاده دي الشهاده دي هتتعلق دي هايل طبعا. طيب لو هنلعب بقى كره طائره يعني من وجهه نظر حضرتك ان صحة القلب ممكن انها تكون حائط صد لحماية الانسان من امراض تانية؟ هو القلب ده بيتحكم في يعني القلب لو تعبان كل الجسم بيتعب. الصحة اساسي عشان نعمل برنامج ده يعني لو حد فينا تعبان مش عارف يجي من بيته ويعرف يتكلم وكده الصحة اساسي عشان اللي في الفرن يعمل العيش الصحة أساسي عشان الدكتور نفسه يبقى سليم عشان يعالج الصحة أساسي عشان بتاع البترول يعرف يستخرج البترول يستخرجه طبعا ازاي طبعا. فطبعا هو الصحة ألف باء يعني هي إذا مش موجودة مش هتعرف بقى تحقق ما يسمى النجاحات أو الأهداف عشان كده بنقول عليها هي التاج هي تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ودي برضو مشكلة محدش بيحمد ربنا إن هو ما عندوش شلل ولما تقول له كده لك يعني ما يصحش انت تقول لي كده انت بتفاول عليا لا في ناس عندها شغل كانت زيها كده وجالها عشان يعني ممكن على فكرة 99% من اللي هو نزيف المخ او جلطات المخ بتيجي من مضاعفات ضغط دم عالي والناس مش مطنشة وبتقيسش الضغط واصله مش عامل صداع واصله كذا واصله كذا فهي الصحة دي عامل زي الاساس اللي هتبني عليه بقى البناء اللي انت عايز تبنيه ايا كان بقى البناء ده شرير او طيب حياتك بقى اللي حياتك كلها فمثلا الدكاترة اللي زينا كده احنا مش عندنا مؤسسات يعني مثلا الدكتور بيشتغل بيشوف العيان بايده بيعمل عملية بايده المريض لو راح له مش لو راح ما لقاهوش ما هيمشي فالمريض لو مرض الطبيب لو مرض مش هيشتغل ممكن ما يلاقيش ياكل الا اذا كان متأمن عليه او كذا او كذا والتأمين اكيد يعني عايز بقى تأمين غالي مش هيغطي فهو الصحة طبعا دي اساس وهو يعني يعني مش عارف هو الوعي الصحي يعني المشكلة في الصحة ان الناس ما عندهاش وعي صحي ما كل الناس عارفة ان الصحة كويسة لكن الوعي الصحي الوعي الصحي ان الناس مثلا تعرف ان هي لازم تتمشى مش لازم تقعد طول النهار والليل مش لازم تدخن مش لازم تاكل كتير مش لازم تاكل اكل بسمنه بسمن صناعي او اكل من بره البيت الوعي الصحي بيعتمد على برضو ان احنا نقعد في تهويه جيده في شمس داخل البيوت في في في في المشي نفسه بيحسن عضلاتك وبيحسن أداء المفاصل وأداء الأربطة وأداء القلب وأداء المخ وأداء الكلى وكل الأداء الرياضة نفسها الصحة برضو في نقطة عربيتك للي عنده عربية أو اللي عنده تلاجة اللي عنده أي حاجة بيحتاج صيانة تحتاج صيانة وإحنا كلنا الصيانة عندنا وحشة الصيانة عندنا وحشة. يعني انت قليل جدا لما بتروح تاخد عربيتك للحد او مركز صيانة تعملها من غير ما تكون هي تعبانة, من غير ما تكون العربية بتشتكي, بالرغم ان هي بعد ثانية ممكن في سير هيتقطع وانت لو رحت عملت له صيانة هيلحقه بدل ما العربية كلها تضيع. طب الصيانة بقى للجسم يا دكتور ممكن تتم يعني خطوات بتاعتها يعني شوية تحليل ولا زيارة الشيكوب ده الشيكوب ده مشكلة. ما عندناش ثقافة دي ليه؟ عشان هي بفلوس واحنا معناش فلوس. وتروح للدكتور بيجي متأخر, وبتروح المستشفى زحمة, وفي حد برضو وحتى في المستشفيات العامة لا ما فيش التخصص ده. لا في حاجة اسمها فحص شامل بس بكام؟ ما انت على نفس الوضع. الفحص الشامل بكام؟ هي النقطة هنا. انا كنت عايز اقول ان ان ان الشخص او الـ الـ الـ الـ العوام او الناس المواطنين ليهم بعض الحق انه ما يعرفش يعني يبقى ما عندوش نسبة من الوعي ده اللي تخليه لو عنده وعي مش هيقدر يعني هو عشان يروح المستشفى وفي الاخر الدكتور يعتذر ما هو هيزهق, ما برضه انسان يعني عشان او يروح ويلاقي تمن كبير جدا مش او يلاقي فلوس كتير او يلاقي زحمه قوي. طب نحلها ازاي بقى دكتور؟ نحلها بقى بالدوله. بقى في الدوله عملت 100 مليون صحه, مع 100 مليون صحه ده عملت تشيك اب للناس في بيوتها. عايزين نكتر بقى من كده يعني 100 مليون صحه ده ان كان الدوله بتروح بيوت تقيس الضغط وتقيس السكر وتقيس الوزن والكتله برافو وعملت مشروع بتاع الكانسر اللي هو فحص الامراض غير الساريه, الامراض الغير ساريه ما هو السكر وكده ده عايزين منه كتير, لان هو ده يعني انت شعبك لما يبقى كويس هينتج احسن طبعا. وعلى فكره انتوا ما تبصيش على مستوى ادراكك, بص على مستوى ادراك الست اللي في نجع اللي في قرية, في قرية أم وقرية صغيرة هي في القرية الصغيرة ومش عارفة مش واخدة بالها الدنيا ماشية ازاي يعني مش واخدة بالها هي دي اللي أحق بإن احنا نوصلها وهي دي اللي محتاجة ومش هتوصل لوحدها. لازم حد يروح يعني لها. حتى الدواء موجود في الوحدة الصحية مش عارفة تستخدمه ازاي مش عارف ما بتعرفش تقرأ. فبالتالي القرص بالمناسبة برضو في مشكلة يعني ان هو مثلا في التأمين الصحي او علاج نفع الدولة بيصرفوا المادة الفعالة. المادة الفعالة مثلا اي حاجة يعني ليها 15 اسم دواء, فال 15 اسم كل ما المريض الست الغلبانة جت تروح تلاقي شكل مختلف وهي بتاخد 5 اشكال, فهي مش عارفة ان هو فيهم ده وان هو فيهم ده وهي بتعرفش تقرا غالبا, وحتى لو بتعرف تقرا بتتلخبط. فهو كنت انا قلت مره ان احنا ساعات كده اللي بيجوا من امريكا وكده بيبقوا جايبين علبه دراكس وغنطه وحاطين فيها الدواء دي كذا, مالكش دعوه بقى باسم الدواء, هي مكتوب عليها من بره ده مادته كذا. فدي من ضمن الحاجات يعني في هي عايزه ناس الى حد ما تكون قاعده تفكر في كده يعني تفكر في كده. وعلى فكره الحاجات دي مش مكلفه يعني انا لما كنت يعني مثلا في 100 مليون صحه انت عارفه حضرتك ان الصيادله والاسنان والعلاج الطبيعي كلهم شاركوا في حمله 100 مليون صحه مع الاطباء البشريين يعني اللي كان بيقيس الضغط كل ما يحمل مهنه طبيه وبرافو حلو قوي حلو قوي قوي. انا عايز اقول لكم برضو حاجه ان من ضمن الحاجات اللي خدت اعتماد مرشدات الدوليه الجهاز الضغط الديجيتال الضغط الديجيتال بقى معترف به ومعتمد وكذا وكذا. ما هو ده برضو يدل على ايه؟ ان الحاجات متغيره كده بالظبط. لا لازم دلوقتي خد اعتماد رسمي فممكن اي حد يقيس الضغط يعني بس في ناس حضرتك هتقدر تشتري جهاز وتعرف تقرا وتعرف تقرا هو ده بقى البقى اللي في هناك. على فكره اللي هناك دول اللي في النجوع وكده انا بقولش قريه ليه؟ لان في كره كبيره لكن في توابع للقرية في نجوع ممكن ما وصلتلهاش الكهرباء نفسها يعني انا عايز اقول حاجة احنا كنا من فترة قريبة بنفتخر بدخول الصرف والمية والكهرباء, دلوقتي دي بقى موجود خلاص فاحنا بنحمدش ربنا والله يعني كنا زمان ونقول ودخول الكهرباء الى خدمات الاساسية دي وانجازات السد العالي ومش عارف ايه. دلوقتي اعتقد ان كل دي موجودة في معظم الاماكن واحتمال في حاجة اللي هي حياة كريمة طبعا. ما هي وصلت بقى بالصرف والحاجات اللي ما وصل لهمش دي ليه برضو؟ لان في ناس بتروح تبني كده ما من غير ما تقول هي بانيه فين، ويقول لك ويجيبوا واسطه عشان تمشيهم البوظان بتاعهم. وفي الاخر يقول ما عندناش صرف وما عندناش كهرباء. طب الدوله ما كان راح باني في حته لا فيها كهرباء ولا صرف. احنا كده خلصنا الطايره. خلصنا الطايره. طيب لسه في الالعاب الجسديه برضه. عايزين بقى نعرف ايه العضو اللي ممكن حضرتك تقول انه يعادل او فيه تعادل بينه وبين القلب، يوازي القلب مثلا في الاهميه في هو كل عضو مهم جدا. يعني احنا لو هنقول يعني هو الاهميه بتكمن في برضه طبقا انت باصص لها ازاي. اهم حاجه في الانسان ايه؟ حياته. فالقلب هو الحياه. طيب ايه بقى تاني؟ اي عضو تاني لو كده يعني هنقول يليه المخ. يعني دي مش دراسه انا عملتها ولا دراسه علميه، بس انا بنتكلم يعني دردشه كده. هو القلب اقوى الحياه، يعني دي ما فيش فيها فصاحه. صحيح علميه دي. توقف يعني القلب توقف الكلى لو وقفت هنخسر. المخ لو وقف هيبقى موت سريري، هيقعد عايش هيقعد شويه على الاجهزه والبتاع. انت عارفه الموت يعني ايه موت؟ الموت يعني لو قعد 24 ساعه على سريره هيعفن وهيطلع ريحته. المخ لو واقف مش هيحصل كده، بدل الدم شغال والسيركيوليشن شغاله والقلب شغال مش هيحصل كده، مش هيعفن دلوقتي. لكن اللي مخه ما في يعني اللي مخه يعني توقف يعني اللي هي كوما شديده اللي هي غيبوبه شديده ده مش عايش بس مش ميت. لسه ما ماتش. اللي كلى بقى تقف ممكن هيروح يغسل، اللي كبد هنزرعه مش وحتى لو ما زرعتوش دلوقتي مش هيموت حالا، هيموت كمان شويه. اللي رجله تبوظ هنقطعها يعني هيعيش برضه يعني. انما القلب وقف الكسر مثلا. وعلى فكره يكبر الرئه، ممكن نشيل رئه ونسيب واحده، لكن القلب لا. القلب ايكوال لا يساويه. يعني زي ما قلت كده يعني هو كله مهم. ما انت برضو انت لو درسك واجعك مش هتنام اكيد، بس أكيد. هو الدرس ممكن انت بس على فكره الاجهزه الماستر دي مفيش طوارئ درس اسنان. ليه؟ يقول لك خد حقن اي حقنه مسكن ونام لغايه لما تبقى تروح يعني قلبك مش هتموت. لكن القلب لو انت جالك وجع بالليل لو ما جيتش على المستشفى قلبك هيقف. لكن حياتك هتنتهي. القلب يعني معنى كده ان طبيب القلب في ماراثون مع الزمن يا دكتور. احنا عندنا تايم از يعني مصل يعني التايم از حياه يعني الوقت. كل ما تتاخر على عيان اللي هو الجلطه القلب كل ما العضله بتاع القلب تبوظ، كل ما استعجلت كل ما تحافظ على العضله. يقول لك تايم از مصل، الوقت عضله القلب يعني. لكن ما نقدرش برضو ننكر يا دكتور ان لما احيانا يعني لما بتوقف المؤشر بتاع النبضات ممكن مجموعه من اللكمات في العاب القوى ممكن يا كلام حضرتك فيه الصب ده، ان احنا لما ممكن ياخد كده ويرجع قلبه تاني بيعتبر زي التدليك يعني. نعم. اللي هو التدليك هو انعاش القلب الرئوي بيبقى فيه تدليك للقلب. فهو وعلى فكره ممكن ساعات في حاجه اسمها كوموشي كوردس، ان يجي كوره جامده قوي او خبطه جامده قوي في صدر عيان يموت مثلا. دي اسمها دي يعني مش اي لكمه، لا لازم تكون لكمه محسوبه يعني. طيب بعد اللكمه دي ناخد برضو نعلن صافره الحكم باستراحه. احنا كده في ماتش كره يد. ايوه في اكثر من شوط. ناخد جوله تانية بعد ال قلبي تحيه للناس الحقيقيه، الناس العشريه اصحاب احلانا دي بالذات يستهلوا سنين سلامات ولقد أحضن مطرات ناس مريحة وطبيعية. قلبي تحية للناس الحقيقية، الناس العشرية أصحاب أحلى نفسية. الناس دي بالذات يستهلوا سنين سلامات ولقد أحضن مطرات ناس مريحة وطبيعية. للناس الحقيقية بشري يصحى أحلى نفسي. حزن والله المكان لو عايز تعدل مودك ما يتوهش العنوان. ناس من جوه نضيفه على القلب كده خفيفه وقت ما تحب تشوفهم يفضونك لو ما من كان. دول ناس في السنكان حزن والله المكان لو عايز تعدل مودك مش حد. لعبة الحياة. جاهز تنزل الملعب معانا؟ نرجع تاني للعبة الحياة مع الدكتور أحمد البربري نائب رئيس شعبة العلاج الدوائي للجمعية المصرية للقلب. دكتور أحمد، يعني اسمح لنا ان احنا ننتقل لألعاب ذهنية وتحديدا لعبة الشطرنج. يعني من وجهة نظر حضرتك، هل طبيب القلب تحديدا ممكن انه يكون بيقوم بدور الحصان في رقعة الشطرنج، بيقدر انه هو يتنقل يعني نقلات غير مباشرة عشان يحقق الهدف بتاعه، ولا انت بتفضل انك يطعب بالزبط؟ انا عايز اقول لكم حاجة لذيذة. دكتور مثلا القلب اللي بيشتغل أسطر، اصغر مش أصغر يعني، كل اللي واقفين في غرفة الأسطرة مهمين. كل اللي واقفين يعني الاستشاري، العساكر الصف الأولاني، التمريض، الفن للأسطرة، فن أشعة الأسطرة، فن الضغوط، الممرض، الهاوس كيبر، الممرض السيركيوليتين، المساعدين، كل واحد فيهم بنفس الأهمية. لو واحد فيهم أخطأ فالعملية صفر. يعني تخيلي لو حد اداكي تركيز دواء اكتر من العيان محتاجه، التركيز يعني نفس الدواء بس التركيز، العيان هيموت. وده مسؤوليه ادويه السيوله، المخزن اللي جاب لك الدواء مشارك. فانا عايز اقول في في في في في شغله في شغلتنا التيم ورك مهم جدا، ومفيش رئيس ومرؤوس، في زي ايه حد بيمستر الامور، يعني حد يعني ما اقدرش ان انا استبعد اي قطعه من شطرنج. لا يا فندم، لو جبتي واحد جاهل او ما عندوش ضمير، جاهل يعني لا يعلم او ما عندوش ضمير، يقدر يبوظ كل المهمه اللي بنعملها. وبقول لحضرتك، لو انت عارفه ان في ادويه بتتغش في فترات كده، لا في ادويه وبتتعمل زي بالظبط اللي بيزور جنيه هيزور علبة دواء بألف جنيه، فيقول لك الألف جنيه أحسن لي من المية جنيه اللي هزورها، فبيزورها وكده. لو أنت تخيل لو ده دواء سيولة العيان مركب دعامة دلوقتي، الدعامة تقفل. فأنا عايز أقول إن الفريق، روح الفريق، روح الفريق، روح الفريق، روح الفريق بالذات. يعني إحنا عندنا بنقدر وبنحترم جدا استاف التمرين جدا، أو يعني كلنا، وأنا شخصيا بقدرهم جدا وبحترمهم جدا، كل وهم عارفين كده لو بيسمعوني، هم عارفين كويس قوي. مش التمريض، الفريق. الفريق هم طبعا دوليا، انت مش واخده بالك اصلا، انت الفريق اللي معاكي اللي هيقدر يعمل انعاش قلب رئوي، هو ممكن ما يشتغلش، لكن لو حصل العين قلبه توقف وما اشتغلوش العين مات. وعلى فكره ممكن يشتغلوا في ثانيه والعين يرد ويطلع نبارك وحلو العين زي الفل، يعني ثانيه ثانيه. الفريق كله في نفس الاهميه، من اصغر واحد اللي بيشيل الشيس مهم جدا. ممكن ده ممكن العين ينزف يموت، صح؟ وهتقول لي ده موضوع بسيط وسبت، ما هو النايب ده شاطر يعني بيعمل المهمه المكلف بيها بفهمها. تمام. طيب يعني اسمح لنا دكتور نختم مع حضرتك الحلقة المهمة دي، وسؤال أخير، هل طبيب القلب ممكن أنه يلعب بنظام المحاولة والخطأ؟ الزهر المحاولة والخطأ. انت عارفة ان كل اصلا الاختراعات الجديدة جت بالمحاولة والخطأ، بس هو ممكن يعمل دي لو في حاجة ما فيش فيها جايد لاين. يعني الجايد لاين مثلا هيجتهد هو، لا يعني في كان انا اعرف حد زميلنا كان في مستشفى، مستشفى حكومية على فكرة، وهو كان شريان حصل فيه برفوريشن كام ده من فترة، لان طريقته اعتمدت بعد كده، الشريان اتخرم، وهو لما الشريان اتخرم في حاجة اسمها جرافت ستينت كانتش موجودة، فجاب بالونة وحطها على دعامة وفتحها والشريان عدى زي الفل، وبعد كده اتقالت في المؤتمرات وقال لك دي طريقة وجيه. وهو كده كده عنده، ما لو كان يعني كان هيموت، فهو عمل كده والعين عايش، وممكن كان يعمل يعني يعمل حاجه تانية ويموت، بس هو كده كده بالزبط. مش بيعمل حاجه غلط، يعني هو بيحاول يسيف لايف والطريقه مشت. صحيح. دكتور احمد البربري، استشاري امراض القلب، الفتره ما حضرتك جريت بسرعه زي الاشواط بتاعتها والجولات اللي خدناها طول الفتره، طيب عايزين بقى نعرف من حضرتك ايه البطوله العالميه اللي تحب ان انت تدخل فيها دكتور، نختم بيها الحلقه. والله انا يعني الحاجه اللي انا نفسي يعني اشوفها ان انا اشوف الشعب المصري على قلب رجل واحد، وانا شايفه كده في الفتره الحاليه، بس يدرك تماما ان احنا يعني ايه يعني يعني لازم نحب بعض، لازم ادنا في ايد بعض. طيب هو حلو المصطلح ده يا دكتور احمد، على قلب رجل واحد من استشاري القلب. في دقيقه واحده بس، ان احنا هنقدم اذان العصر، هنرفع اذان العصر ونرجع نختم حضرتك. رجعنا لكم مره تانية للعبة الحياه، وهننهي بقى اللعبه يا دكتور احمد لان الوقت الحقيقه دكتور احمد كان بيقول لنا قصه حلوه قوي وقت الاذان، حابين ان المستمعين يسمعوها معنا. هو الحقيقه يعني قصه بمناسبه يعني الرضا الرضا وايه حلو وايه وحش، يعني ان انا يعني انا دايما من انصار ان اللي بيشتكي ده مش جدع، يعني اللي بيشتكي مش جدع، هو بيصغر نفسه بس بيصغر نفسه بيشتكي اللي خلقك وبيصدق نفسه. فكنت يعني الحقيقه يعني ليا مثال قوي جدا في والدتي رحمه الله عليها، يعني هي قعدت 20 سنه قاعده، يعني كان جالها نزيف في المخ وقعدت يعني مشلولة 20 سنة، وكانت نموذج غير عادي، يعني ربنا يرحمها، من الرضا غير عادي بصورة غير عادية. الرضا والرغبة في الشفاء والرغبة في الحياة، وما تصغرش نفسها ولا تقول أنا محتاجة ولا تقول ولا تشتكي لحد ولا تشتكي لحد. يعني أنا عايز أقول إيه، يعني ممكن مثلا يعني غيرها بيتأفف، يعني بيزهق بيخاف وخصوصا ان هو ما بيتحركش بحركاته وعشرين سنة عشرين سنة ده يعني. وكمان الحمد لله مثلا طبعا بفضل ربنا ما جالهاش كرح فراش، ما جالهاش حاجة. انا عايز اقول 20 سنة قاعدة، مش 20 سنة وخفت مشيت، لا. فهي لما انا اشوف امي كده لازم اي حاجة تهو، يعني انت اذا كانت دي وكانت مستحمله كل ده هتعمل ايه في اكتر من كده؟ بالظبط. اسمعت يا دكتور احمد، يعني كونها انها تقدر تقضي 20 سنه قاعده الفراش وما يجيلهاش قرح، ده خدمتنا برضو، وهي في عز المرض ده احساسها بان انتوا برين بيها، اعتقد ده يسلك صدر اي ام مهما كانت بتعاني منه. اعتقد بس هو معظم الناس بتزهق وتعبر عن ضيقها باقل من كده بكتير جدا. صحيح. يعني يعني يعني اللي داخل ياخد حقنه بيقعد يصوت. فانا دايما يعني من فضل ربنا ان هو انت لما تتربى في حاجه زي كده فبتبقى اي حاجه بالنسبه لك هينه. انا بتكلم جد جدا. يعني انا هيحصل ايه؟ ايه اكتر من كده ممكن يحصل؟ ولا واستحملت وكانت يعني 20 سنه ده حياه، كانت سعيده وكانت في فرحي موجوده وكانت يعني كانت سعيده يعني مش ان هي اكبر عن سعادتها لا لا لا لا لا لا لا لا وكانت لا لا لا لا لا لا لا لا ده كانت بقول لحضرتك يعني هي نموذج ان احنا نتعلم منه ان ما فيش حاجه اسمها حاجه وحشه، انت اللي بتعمل الحلو وانت اللي بتعمل الوحش. خبرك حصل حاصل، رد فعلك انت ايه؟ بالظبط كده. رد فعلك الحمد، رد فعلك ان انت تبقى رغبتك يعني يعني وهو زي ما اتفقنا كده عشان انا شايف قلنا خلاص فهو القدر نافذ نافذ، رد تحاسب عليه. صحيح. بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد ونورتنا على موجة صوت العرب، ومعلش لو كنا أسقلنا عليك وعلى قلبك في الصيام. لا ده أنا أسقلت على السادة المستمعين. شكرا لحضرتك. كان معنا دكتور أحمد البربري نائب رئيس الجمعية شعبة العلاج الدوائي للجمعية المصرية للقلب طبعا. وعايزين نشكر حضرتك على هذا اللقاء الممتع, وكل عام وحضرتك بألف خير. كل سنة طيبين, وإن شاء الله نشوف مصر والعرب كلهم يعني بيد واحدة, وإن شاء الله إن شاء الله ببركة هذا الشهر الفضيل يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا. كنا معكم في لعبة الحياة أمام الميكروفون ليلى فرج ورضوان صوان وأحمد رضا على هندسة الهواء والإخراج لحاتم العجمي.